ولما كان تمام المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وكأنها خيال عابر أو معنى في قلب شاعر، فتقدمت إلي وسلمت علي وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام بدأت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور الخواص كان من الخواص، فقد ورث العلم عن أبيه كما تعلم الحرفة التي تكفيه وعن مساءلة الناس تغنيه، ولكنه كان ينفرد عن علماء عصره بعمق نظرته وبعد فكره، فالعلم في نظره وسيلة وبداية، أما الحياة فهي الغاية والنهاية، والعلم الذي لا ينفع الناس ليس له أساس. كل هذا يا مولاي مما يرويه الشيخ منصور لابنه نور لما اشتغل وعرف طعم العمل وأمسك بذيل الأمل، وكان الفتى يصغي إليه في ذهول وفضول وهو يقول: بس يا ابني، أنا خدت الفلوس اللي في الصندوق ونزلت السوق واتلمت لي على دكانة في أول الحارة وعملتها محل عطارة وبقى التجارة، ومن أول يوم قلت مفيش أقرب من الطريق المستقيم، اكسب قليل وبيع كتير يزيد مالك ويكتر الخير، والأمانة وحسن المعاملة والكلمة الحلوة والمجاملة القصد، الخلق اتلموا على دكاني، اللي عايز يشتري مني واللي عايز يبيع لي واللي جاي يستشيرني واللي يسألني، سنة ورا سنة ومن هنا ومن هنا الحكاية اتسعت والدنيا ابتسمت والصرمية كبرت، وبعد حتة الدكانة بقيت صاحب أكبر وكالة، وبقى عندي كتبة وشغالة ورجالة، واتنطرت فوق وبقيت في أحسن حالة. لكن كان شغل بالي حاجة ما كانتش بتخلينا نام الليل، كنوز بلاد البهار، وكنت عرفت عنها بعض الأخبار وخلتها سر من الأسرار، وقعدت أبحث لوحدي وراجع المخطوطات القديمة اللي عندي، وكل ليلة أطلع أرصد النجوم وأحسب الأبراج والكواكب وأشوف إزاي تمشي عليها المراكب، لحد ليلة من ذات الليالي ولقيت سهرة طلعالي. منصور، برج السنبلة 25. الله، منصور. مين؟ سهرة 777. انت عامل لك استرلاب وقاعد غرقان في الحساب، انت ما تعرفيش. انا عايز اعرف حكاية السطوح دي اللي جدت علينا. الدنيا هتبقى ملك ايدينا، كل ليلة تاخد بعضك وتطلع تسهر لي فوق السطح لوحدك، انا لازم اعرف حكايتك. خلاص يا زهرة خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ حاكم الارض زي الناس، طبايع واجناس، في بلاد تزرع التمرة وفي بلاد تزرع الجمرة وفي بلاد ما تزرعش بالمرة، دي حكاية رخرة. طب بس اقعدي يا زهرة، اقعدي اما احكيلك واقولك، ده انت مش هتصدقي عقلك. انت يعني قصدك تشوقني؟ بس اسمعي مني، انا كنت قريت في الكتب وسمعت اخبار عن بلاد البهار، البهار عندهم يطلع رباني ومن جهلهم يقولوا عليه طالع شيطاني، خيرات عظيمة ما يعرفوا لهاش قيمة، العقاقير الندرة اللي فتشوا عليها في السحاب تلاقيها هناك برخص التراب، واحنا بالذهب نشتريها ده اذا كنت تلاقيها. والبلاد دي بعيد ده السؤال اللي كان محيرني، وده العمل اللي كان مصهرني، وكل شيء له سبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. أنا كنت صدفة في معبد سنجار وبراجع مخطوط عن الأصفار، لقيت وصف بلاد البهار وإزاي نقطع لها البحار وإزاي نهتدي إليها والنجوم اللي نسير عليها وعلامات وأسماء الكواكب اللي حتهتدي بها المراكب. أنا ما صدقت إني وجدت الكلام ده في الكتاب، ورحت جبت الصلاب وغرقت في حساب النجوم كم شهر وكم ليلة وكم يوم لحد ما جه اليوم المعلوم. أنا خلاص اهتديت للسر اللي كنت بفتش عليه. وناوي تعمل إيه؟ اللي ربنا يقدرني عليه. مش عايز تقول؟ حبني اسطول كده على طول. وهو حد يطول؟ بس طولي بالك عليا يا زهرة. وامتى هتنفذ الفكرة؟ بكرة بكرة بكرة. وعليكي خير. ربنا يعمل اللي فيه الخير. عجايب يا سيدنا الشهبندر، مش دي حاجة تحير وتخلي الواحد يفكر؟ ده المهم يا ريس برهان، وده الفرق بين الإنسان والحيوان. أمال ربنا منحنا العقل ده ليه؟ ودانا العلم ده عشان ايه؟ يعني نسيب البرور ونمشي في وسط البحور؟ هتشوف ان ده شيء ميسور. لا لا لا، اسمح لي يا شيخ منصور، انا اثبت لك بالدليل والبرهان ان الطريق امان. تبقى عايز ايه يا ريس برهان؟ لكن ايه؟ ازاي بس نمشي في وسط البحر؟ يمكن في وسط البحر ما تلاقيش الامواج اللي بنشوفها جنب البر، والعفاريت والوحوش والحيوانات دي كلها خرافات. دي مسائل انا درستها كويس. احنا سمعنا. اسمع يا ريس، المسألة مسألة ثقة وحسن نية. انت تثق فيا؟ ازاي ما اثقش فيك؟ وانا كمان اثق بيك، وحديك اللي يكفيك ويغنيك. بصرف النظر يا سيدنا الشهبندر، انا مش متأخر، بس دي حاجة فوق الخيال. مين اللي قال؟ انا بحار، وابويا بحار، وجدي كان بحار، طول عمرنا بنشتغل في البحار. ما شفتش حد جازف ومشي في وسط البحر، طول عمرنا نمشي بالمراكب جنب البر. لو جربتوا المشي جوه البحر كنت عرفتوه، لكن ده احنا نتوه. بقولك هنهتدي بالكواكب وحنمشي عليها المراكب، دي مسافتها اسبوعين اتنين. اسبوعين؟ اهم يدوبك اسبوعين، اسبوع رايح واسبوع جاي. امال بتقول ست شهور ازاي؟ ما هم الست شهور مش هيكونوا كلهم في البحور، احنا هنقوم مع الرياح الصيفية هي اللي هتحدفنا للناحية التانية، وبعدين ننتظر هناك الرياح الشتوية عشان تجيبنا وهي جاية. فهمت ولا اقولها لك مرة تانية؟ هو الكلام معقول معقول، لكن اللي انت بتطلبه ده شيء مهول. وبعدين بقى هو العمر بعزاقة. سلام عليك. اقعد اقعد يا ريس، انا لسه ما كملتش كلامي. انا لو كنت اثق بواحد تاني ما كنتش تعبت معاك دماغي. انا حسافر معاك النبادي. ايه رأيك تسافر معانا؟ عشان ازيل اي شك من نفسك، ومن ناحية تانية كمان لازم أكون معاك النبادي يا ريس برهان عشان أوريك طريقك وأكون دليلك وعلمك إزاي تهتدي بالنجوم وتمشي في طريقك المعلوم. أنت؟ لا ما تقولش أنت وأنا، إحنا بنفتح طريق الخير للي بعدنا. بس يعني أنت برضو لسه مش مصدقني؟ لا بس يعني بشاور عقلي. بقى بعد ما أربط عمري بعمرك لسه بتشاور عقلك؟ اللي تشوفه عم الشيخ منصور. ده انت حتكون مسرور، كفاية اننا حنتغلب على البحور ونفتح طريق الخير لنا وللغير. توكلنا على الله ونعم بالله. نتكلم بقى في حاجة تانية. ايه هي؟ اجرتك وعرق رجالتك. ودي تيجي منك؟ ده انت يا سيدنا الشهبندر لما تحط ايدك في شوية تراب مش هتأخر كده يا ريس برهان. واكتر من كده كمان، على كل حال أنا أعرف أجافئ رجالتي. أنت عارف إخلاصي وأمانتي. ما هو ده اللي خلانا أتمسك بيك. البحارة ما هم كتير. ربنا يعمل اللي فيه الخير. طب الوقت بقى نبدأ من الآن. أنا حديك 3 أكياس ذهب يا ريس برهان. 3 أكياس ذهب؟ دول تحت الحساب عشان تشتري الأخشاب وتجمع الصناعية من كل باب، اللي نجار واللي حداد واللي خشاب، عشان تبني لي أكبر عمارة بحرية. كم مركب؟ 100. وتحضر البحارة والنوتية، وأنا من ناحيتي هحضر البضائع اللي حناخدها، ومسافة ما تخلص المركب نوسقها ونستنى لما تيجي الرياح الصيفية ونعتمد على خالق البرية. حاجة تانية؟ لا خلاص اتفضل، ادي 3 أكياس. ايه يا بركة الأمانة، ربنا معانا. حاجة يا بركات؟ خلاص نقلنا كل الحاجات والزاد والزواد والصناع والصندوق والكتاب والناس كلها مستنياك. طب يلا سبقوني على هناك. وبعدين معاك يا سهر. يعني ما فيش فايدة؟ انا هقعد افهم فيك الامتى. دي حاجة وصلت اليها بالعلم والعمل، ولازم نطبق العلم على العمل، وكل واحد له أجل. وأنا حموت ناقص عمري يا زهرة. ضروري يعني تسافر معاهم؟ بقولك دي حاجة جديدة عليهم، وما كنتش أقوم معاهم. لحد منهم حيسافر ولا حيغامر؟ السفر والبحور دي مسافتها 6 شهور. يا شيخ منصور، يا شيخ منصور. ايوه يا ريس برهان، ادخل ادخل تعالى. انت اتاخرت ليه؟ ها عملتوا ايه؟ احنا جاهزين، والبحاره فاردين القلوع واقفين، والعالم والناس على الشط بيستنوك عشان يودعوك. طب انا جاي وراك. واحنا بنستناك. سهره منصور. اشوف وشك بخير. مع السلامة يا منصور. منصور منصور. وانطلق الشيخ منصور فركب البحور، وانطلقت السفائن على سطح الماء في ريح رخاء، حتى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي 105 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.